إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدخرها ليوم لقائنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. عباد الله، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، فتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا. الله أكبر، إنه آخر الزمان، إنه زمان الفتن، زمان الإحن، زمان المصائب، زمان الفتن، زمان الأزمات، زمان المعضلات. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، عن أي شيء نتحدث؟ عن نحلة الموت بالاختناق، عن نحلة الموت بالاحتراق، أم عن فتنة الافتراق، أم عن الخوف من الانزلاق، أم والله لو كان سهما واحدا لتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث. فتنتظر الجمعة والمساجد مغلقة وفي الغالب أو مغلقة للصلوات الليلية، لا تستطيع أن تواجه الناس والمستطيعين، لا تستطيع أن تقدم لهم ما تريده من النصائح والتوجيهات، لا تستطيع أن تعالج الأمور في أوانها، فتنتظر الجمعة وهي جمعة واحدة. ثم إذا جاءت الجمعة وتسارعت الأحداث بين يديك، كنت متحيرا بماذا تبدأ، ماذا تقدم وماذا تؤخر، عن ماذا تتكلم. أنا أتكلم عن الوباء وما يتعلق بالوباء، أنا أتحدث عن هذه الأزمات النفسية التي حصلت في كثير منا من جراء هذه المصائب المتوالية. أما نتكلم عن أنفسنا ونعزي أحبابنا وأقرباءنا وجيراننا في أمواتنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أما نتحدث عن ذنوبنا وعيوبنا وكروبنا وما الذي سدد مصائبنا، أما نتحدث عن شباب في مقتبل العمر في أحيائنا وفي بني أحيائنا يموتون من جراء المخدرات والحبوب المهدسة، أم نتحدث عن الموت اختناقا او عن الموت اشتراقا، ام نتحدث عن شاب يغدر فيقتل ويحرق بابشع طريقه دون وجه حق دون شرع ولا عقل ولا منطق ولا عرف؟ عن ماذا نتحدث ايها الناس؟ انا لله وانا اليه راجعون. لكن مع هذا كله نقول كما قال الله تبارك وتعالى: فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ونقول كما قال سبحانه: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وكما قال ربنا مولانا سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اي والله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ازمات كثيرات، احداث متواليات متسارعه هكذا في اسبوع واحد يحدث العدد العجاب، لكن مع ذلك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هو خير لنا باذن الله سبحانه وتعالى. معاشر الخير، خير واحد، وجه واحد، مظهر واحد من مظاهر الخير في هذه الازمات ما رايناه هذا الاسبوع بفضل الله تبارك وتعالى من هبه هذا الشعب برمته، الفقير والغني، الصغير والكبير، الذكر والانثى، الرجل والمراه، بفضل الله تبارك وتعالى حتى تضامنيه هزت العالم باسلحه، وقفه بطوليه مره اخرى يقفها هذا الشعب. نساله تبارك وتعالى ان يرحمنا برحمته الواسعه، ان يؤلف بين قلوبنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ذكرتمونا حفظكم الله، ونحن نرى هذه الهبه البطوليه وهذه الوقفه الرجوليه التضامنيه الوديه الاخويه الايمانيه الاسلاميه. ذكرتمونا قول الله تبارك وتعالى: انما المؤمن والاخوان. ذكرتمونا قول الباري تبارك وتعالى: انما المؤمنون الاخوه. وقول نبيه صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ذكرتمونا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج مع اصحابه صلى الله عليه وسلم فحثهم على الصدقه وقال: من كان له فضل طهر فليعد به على من لا طهر له، اي مركب، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر صنوفا من المال. قال ابو موسى رضي الله عنه وارضاه: حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل. سبحان الله، ونحدث عن فقراء في فضل المعز ما معنى ولا شيء، فقيره جدا، كل هذا طاروا لنا في الغار، قلت كذا قلت كذا، هذا مش بلاش. اللهم لك الحمد، هذه امتنا، هذه الازمات تخرج هذا الخير، كان الامه يتعصر حمد الله ويخرجها كل خير بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. هذا شيء واحد، والخير كثير بفضل لطيف خبير. فابشروا ايها الناس، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. معاشر الاكارم، بعد ذلك اود ان اقول كلمات يسيرات سريعات مختصرات في قضيه هذا الشاب المسلم المقتول، المقتول ظلما وعدوانا، المحروق انا لله وانا اليه راجعون بابشع طريقه وبابشع شكل. لا حول ولا قوه الا بالله. تكلم الناس واكثروا من الكلام وحللوا وتوسعوا وفعلوا وهو الى اخره. انا ماليش حاب ازيد كل واحد من مئات الالاف وربما من ملايين المتكلمين، ليس هذا فقط، لكنني اضع الاصبع على الاصبع على هذه القضيه بالكلام في نقاط ثلاثه على وجه الاختصار والسرعه حتى لا اقبل عليكم ان شاء الله والجو حار. نساله تبارك وتعالى ان ينجينا من حرب جهنم، انه ولي ذلك والقادر عليه. النقطه الاولى، ينبغي ان تؤخذ القضيه مأخذ الجد، مأخذ الحسن، مأخذ الصرامه المتناهيه من قبل المسؤولين، فان الامر جدل. نبداو يعني نحاسبوا المتسببين المتورطين، يعني من ابدا قضيه خطيره جدا للغايه، وكانت هونها القضيه سيتسبب الامر في انفلات امني رهيب والأمر ناقش عند العقلاء وعند الحكماء بفضل رب الأرض والسماء. إذا القضية لابد أن تؤخذ مأخذ الشخصية الشتات على الصراط الدول بإعداحها بخطايا بتاعها بداية بمن سيب هذا الرجل رحمه الله تعالى والذي وكفه كفاية إلى آخره. هذه القضية أن تؤخذ قضية مأخذ الجد جميع الأفعال. قضية ثانية قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتلة. أتدرون هذا؟ يقصد العصبية، يقصد العنصرية الجهوية وما يتعلق بها وما يشبهها. دعوها فإنها منتلة. دعوها شخص قوسين وخشخة هذا بسخة الكلمة. دعوها أخذوها فإنها منتلة، منتلة رائحة حكميها عافنة صح. وكثير من الناس يتسوقون اليوم إلى العفونة وإلى السهومة وإلى النفس والعياذ بالله ويجرون هذا بين الناس بين أثار الإسلام عياذ بالله. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم قضية تخلاف بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. واحد من المهاجرين الضرب فكسى على أخاه، يعني ضربهم برجله من الخلف، كسى على أخاه من الأنصارين فكادوا يقتتلون. يا للمهاجرين يا للأنصار. قام النبي عليه الصلاة والسلام فوعظهم ونصحهم وذكرهم وقال أبدعوا الجاهلية وأنا بسم أظهركم. دعوا الجاهلية هذه احمر بلاد الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، بكذا ألوان بكذا لغات بكذا كل شيء دون إسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما المؤمنون إخوة. قال أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. مع أنهم سمعوا ليه وش قالوا؟ يا للمهاجرين يا للأنصار. وربي عز وجل قال في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار الهجرة والنصرة. ما أعظمهما من وصفين أو صف عظيمة لما تكون في مقام المدح مليحة، تكون مقام البيان معليش، لكن تكون في مقام الحسيات الضيقة وإذا عرفت جاهلية لا لا. فبدلكم بدعاوى أخرى هي أشد جاهلية مما أشرنا إليه. إي والله إذا القضية في غير الخطورة دعوها فإنها ممكنة. وش الهدى؟ كانوا راجعين إلى الحق، واليوم نحن إن شاء الله رجعون إلى الحق والصواب. نقف ونتكلم ونصلي نرجع نرجع. خذينا من الكلام لما تكون هذا بيني هذا عرفي هذا شاوي هذا مشكلة بدالة كيف فيهم لا ما تخرجش الحكايات يحلقوا لك يا أرى مسلمين صح ولا لا؟ كلنا مسلمون إذا فينا الصالح وفينا الطالح انتهى الأمر. ما كان حتى عنصرية ما كان حتى قبلية ما كان حتى جهوية، فينا الصالح وفينا الطالح. الصالح جزاه الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يثبته عن الصالح. الطالح حتى بد أن يؤخذ على يديه كان البريء وكان المجرم. البريء الحمد لله ما بدنا وشيه، المجرم لا بد أن يأخذ حقه. انتهى الأمر. هذا طريق هذا الكيفية. إن بل المؤمنون إخوة دعوها فإنها منتنة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر. شوف الإسلام رحمه الله كلمة عظيمة يقول خلق القرآن كامل من الفاتحة إلى الناس خلق القرآن كامل. لا تجد المولى تبارك وتعالى يمدح انسانا بسبب نسبه بسبب لونه بسبب قبيلته اكاد الاشياء. انما المؤمنون اخوه اذا امدح ربي عز وجل فاننا نمدح بالايمان والتقوى بالاعمال الصالحه ويضم بالكفر والفسوق والعصيان. اما الله جدا ان اكرمكم عند الله أتقاكم. مهما كان لونه، مهما كان قبيلته، مهما كان جنسه، مهما كان جنسيته، مهما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا بارك الله فيكم. بس محتوى احبب فتن دعوها فإنها ممكنة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني بارك الله فيكم شاركوا إجابة ولا تكونوا سلبيين بلى. فأي قضية من قضايا تطرح أمامك تذكر كل سرعة تعلم دين تعلم ربي الحمد لله ما احتلناش إلى أنفسنا هكذا. أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا حشر. إذا ما احتلناش ربي الحمد لله خدمة أي قضية من قضايا قال وش يقول الدين تعلم فيها نتصور كيف يقول الدين نتصور كيف يقول السرعة تعلم ضل غرض بإذن الله. أما نبدأ بالعواقب التي هي عواصف بدنا نسمع لنا ونسمع لنا ونسمع لنا وتحليلات ونشر الأخبار إياكم هذه كتب هذه محن هذه مصائب هذه يد في يد. واصلوا تعاونكم استمروا على تعاضدكم حفظكم الله، ابقوا في مرض بالخير ان شاء الله، وقفي مع بعضكم لكلام طيب. كفى بالله اثما ان يحدث بكل ما كان، كل حد يسمع الحكايه ما تعرفهاش، ما تنشرش الاخبار، اخفي في البواقع. تعتقد الناس اذا تسمع هذا يقول وهذا يفعل وهذا كذا وهذا كذا، اخفي في الناس يتكلمون باي كلام، بكلام ساقط مع محتقمه، ملايين المشاهدات، والله العظيم لا تعجب، ملايين المشاهدات. تروح ترجع تلقى عالم من العلماء كذا في القضيه 20 مشاهده 30 مشاهده، الله اكبر. كلمه عظيمه والله العظيمه، ما عندها كاين خلل. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستبدلونه منهم. هذا هو رجع الامور الى الله الى رسوله عليه الصلاه والسلام، الى الذين يستبدلون الى العلماء هم يمرون الطريق باذن الله، بل تهش وما تغلطش بحول الله تبارك وتعالى وقوته. اذا واصلوا في الخير، اقيموا القلب وهو شفيع، نشروا الاخبار وهو شفيع، اسمع منا ردع منا قالوا منا اسمع كذا اشرب من الناس وهو شفيع. هذه الامور ثلاثه حبيت نتكلمها، ثلاث قضيه ومانيش حاب نطول اكثر من هذا في هذه المساله. بارك الله فيكم واحسن اليكم، والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. لا نبي بعده وبعد، وربنا سبحانه الله لطيف بعباده. الله اكبر، احفظها، عش بها حياتك، تذكرها في ازماتك. الله لطيف بعباده، ولما نصره سبحانه وتعالى لاخذنا جميعا بذنوبنا وعيوبنا. او لما اصابتكم مصيبه فقططتم اليها قلتم ان هذا، قل هو بعند انفسكم، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. اسمع، ويعفو عن كثير، الحمد لله الله لطيف بعباده ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، ما ترك، والله العظيم لو كان ربي حاسبنا صح بدون بتاعنا بالعيوب بتاعنا بما تمتلك ايدينا ما يستحقش واحد على وجهها، لكنها رحمه الله حسوس بالله عاجل ولا بد رغم المحن التي تاتي بين الفينه والفينه، وفيها الخير كثير كما سبق. قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. تذكروا هذه المراحل، تذكروا لطف الله ورحمه الله، لان الانسان مع الايام مع كثره الازمات والمحن لان يضعف الايمان تاعه، حتى انه لا يسيء الظن بربه ومولاه لا اله الا الله. احسنوا الظن بالله، واعلموا ان الله لطيف بعباده، واعلموا ان رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وان رحمته وسعت كل شيء. قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. الله اكبر، اسمع اسمع، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. تعظم لعلم الله عز وجل لا تخفى عليه خافيه، وين يوصل علم تاع الله توصل رحمته. ربنا وسعت كل شيء، ثلثنا رحمه وعلما، رحمه تعم في كل مكان مع كل انسان مع جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، هكذا قال ربنا سبحانه. ورحمتك نوعان، رحمه للخلق كله دون استثناء، ورحمه خاصه بالمؤمنين والمؤمنات. اسال ربي تبارك وتعالى ان يسبغ علينا وعليكم شهاديد رحماته، انه ولي ذلك والقادر عليه. المصائب التي تحدث فيها فوائد كثيره جدا جدا جدا، من فوائدها بعض فوائد من فوائدها انها سبب في تكفير الديانات، هم الهم والغم وتحزن ويغيب الاشياء وكذا، هذه الشطه مكفره. لا تعترض على قضاء الله وقدره، لا تعترض على قسمه الله، بالعكس اربط بما كتب الله لك تكن اغنى الناس كما قال عليه الصلاه والسلام، وباذن الله تعالى كفاره للذنوب. احنا الذنوب تاعنا كبيره، والاعمال الصالحه كفرناها ذنوب قليله، هل المصائب مكفرات للذنوب؟ اي والله مصائب الصلاه تكفر الذنوب ما أصاب عبدا هم ولا حزن ولا غضب ولا وصف حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا حتى لله زيدتك الوصائل ترفع درجات. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الواحد منا قد تكتب له الدرجة في الجنة لا تبلغها أعمالها، فلا يزال الله تعالى يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. شيء كبير، منزلة كبيرة رحمة الله في هذا في الجنة، لكن أعمال تحقيقية لا شيء يبتليك بما يكره في نفسه في جسده في ماله في أهله في أحبائه. هذا يرفع الدرجة وتصابر وتصابر حتى تصل إلى تلك الدرجة الرفيعة العالية الغالية الراقية بإذن الله سبحانه وتعالى. فوائد كثيرة جدا. زيد على ذلك مصيبة قد تكفر وش يقع مصيبة عنه عند الناس، يقول لك الموت، يخاف الموت. أنا خايف في عادة ترى خاف الموت، والموت خاف أحد مرة نموت مرة واحدة مش عشر مرات، مش قال كاين ناس ما يموتوش كامل وكاين ناس يموتوا عشر مرات شلون فيهم؟ لا لا كان نموت مرة واحدة. وربي عز وجل كتب الموت على كل واحد منا اليوم والغدوة، وتتعدد الأسباب إن لم تمت بسيف متمنيه تعدد بالأسباب. والموت واحد، والموت أجل محدود، أجل محدود، ولك أن تهرب أين المفر؟ هذه الدولة. ثم ربي عز وجل كتب على عباده داء، كتب على عباده أنواعا من البلاء، ثم إن الله عز وجل كتب علينا البلاء، والله تبارك وتعالى لمحمده فإنه استطاع بعض الناس شهداء. وهذا الحديث عظيم الحفظ إن شاء الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه يا رضي الله عنه، حديث صحيحين وغيرهم، قال من شهد فيكم؟ أتدرون من شهد فيكم؟ فقالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام إن شهداء أمتي إذا لقليل، إذا يموت في سبيل الله في جهاد في سبيل الله هو الشهيد فقط، شهداء أبو قتل. قالوا فمن شهيد؟ فذكر صلى الله عليه وسلم أصحابه في الشهداء، ربي اجعلنا وإياكم من هؤلاء. أذكر قال صلى الله عليه وسلم المبعور شهيد، يموت بداء البطن مرض وطن شهيد، المبعور يموت بالطاعون ربي عافيهم إياكم شهيد، الهالك شهيد، الغالق شهيد، صاحب الهدم الذي يموت تحت الهدم شهيد، المرأة يقتلها ولدها بجمع شهيدة يعني بالفساء شهيدة. ذكر أصلاف من الشهداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا لم يكن لك واحد بهذا الوباء بهذا الداء بالاحتراء بالاختلاف أبشر إن شاء الله صلى جل وعلا أن يتخذه من الشهداء، إنه هو لذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، إذا الله لطيف بعباده، لطفه عظيم، الله تبارك وتعالى والله وبالله وتالله لله أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا اللاتي ولدنا، والله العظيم ربي أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا عليهم دولا. الله لطيف بعباده ورحمته وسعة كل شيء، لا أقول كثيرا أكتفي بهذا القدر. حفظكم الله. في الخم بالذات هذا شهر محرم كما قلنا في المرة الماضية الرياض، وتعرفوا شهر محرم شهر طيب مبارك من أشهر الحرم، والصيام فيه طيب مبارك أفضل صيام بعد رمضان صيام شهرين محرم. ثم في هذا الشهر هناك يومان التاسع والعاشر من هذا الشهر، تسعة وعشرة، عشرة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وأخبر أنه يكبر سنة كاملة من الذنوب، وزاد المسمع اليهود صبوه قال إن عشت إلى قابل لا أصوم لا تسمع، فلم يعش وتوفي عليه الصلاة والسلام. إذا السنة القولية والفعلية تجمعهم وصوم التاسع وصوم العاشر وربي وفقنا إن يحب الله بمثل هذه الأعمال التضامنية الخيرية الصدقات الصلوات الصيام إلى آخره. هذا إن شاء الله يرتفع عنا البلاء والوباء بإذن رب الأرض والسماء. اللهم أهدنا وسلم أقوالها زكاه انت خير زكاه انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذك من جهل البلاء ومن درج الشقاء ومن سوء القضاء ومن شرات الاعداء. نسالك تبارك وتعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا. نسالك جل وعلا ان يعجل برحم هذه الانبياء انه خير رسول. نسالك تبارك وتعالى ان يجنب لنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يجعل امتنا وان يجعل بلدنا الجزائر بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وان يجنب امتنا جميع انواع الفتن انه خير مسؤول. نساله تبارك وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ان يرحم موتانا ومرضى المسلمين من مات منهم في هذا الوباء او في هذا الاحتراق. نساله تعالى ان يتخذه من الشهداء انه ولي ذلك والقادر عليه. نساله تبارك وتعالى ان يوفقنا، ان يسدد خطانا، ان يثبت اقدامنا على طاعته انه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وما ذره ان كنت اطلت عليكم فان المقام يقتضي ان يبين بعض البيان. والحمد لله الذي بنعمته المصالحه.